قتال والسكوت سكن البيوت وتبدلت كل الحقايق والحلم قايل الصوت والجاي ايه ما نعرفوش ما تخافوش مهما كان الليل طويل والبرد عشش في الضلوع واختفت منا المشاعر كل شيء صحى الدموع والحب حلم ما بنطلوش ما تخافوش السكوت والأمل في الروح يبقى